بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك وخاصة عبادك. اللهم املأ قلوبنا حبا وشوقا إليك. اللهم املأ قلوبنا تعظيما وخشية، واجعلنا من الصادقين الصديقين المخلصين المخلصين. اجعلنا من أحبابك وعبادك المكرمين الذين يقولون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين بين عبادك، واجعلنا اللهم من الأنوار والمنارات بين خلقك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى مصطلحات علم التصوف، المصطلحات التي يستعملها الصوفية والتي تذكر في كتب التصوف. بعض الناس يتعامل مع المصطلحات ككلمات لغوية، وهذا خطأ وانحراف وتعدي، فكل علم له مصطلحاته وكل قوم لهم مصطلحاته. هذه الطاولة في بلاد الهاشم، في بلاد الهاشم ثاني، فتجي انت تاخذ الكلمة تبعتهم وتقول لها هي مش طاولة عندنا، وبدك تلبسها شكل ثاني مضمون ثاني، انت تكون متعدي بهذا. لو جيت على بعض المصطلحات في العلوم الشرعية، في علوم الرياضيات، في علوم الطب، واخذتها حرفيا كمعنى لغوي، تعمل مشكلة. المصطلحات أيضا أحيانا تلخص عبارة، بدل ما أنت كل شوي تقول للولد ناولني الطاولة اللي إلها أربع رجلين، اللي طول الرجلين شبرين، اللي عرضها ربع متر وطولها نص متر، خلاص بصير مثلا اسمها سكملة، عندنا في سوريا يسموها سكملة مثلا. هذا مصطلح أنت بتوفر على حالك كلمات كثير، إذا كل حاجة بدنا نفصل فيها مشكلة. فطبيعي أن توجد المصطلحات في العلوم، مصطلح القياس مثلا، مصطلح الضعيف في الحديث، القياس في علم الأصول، تيجي تأخذ الكلمة حرفيا ما تؤدي المقصود. فهما لما يقول كلمة قياس اختصر تعريفه، اختصر جملة، اختصر جملتين. لما يقول الحديث ضعيف، مرة واحد ألماني مسلم قال كيف تقولون عن حديث رسول الله إنه ضعيف؟ حديث رسول الله وتقوله ضعيف؟ وما فهم المصطلح، المصطلح مش كلام النبي الضعيف، وإنما وصوله إلينا هو الضعيف، لم يثبت عندنا فجعلناه ضمن مصطلح الضعيف. كذلك في التصوف وجدت هذه المصطلحات لتلخص عبارات، هذه المصطلحات موجودة في كل العلوم، فجاهل من ينكرها والصادق يحاول فهمها، مش بلبسها معاني غلط. من ناحية ثانية هي للتعارف فيها بين أهلها، يعني الصوفية أنفسهم حينما يتكلمون بها مش أنهم يفهموا بعض، طب بالنسبة لغيرهم كمان بدناش نفهم الغير. قال أحيانا المصطلحات في العلوم تفهم ابن العلم وغيره، وأحيانا تفهم ابن العلم وتمنع عن غيره. فبيستعمل علماء المصطلحات ليش؟ أحيانا لأجل أن لا يتطفل على العلم إلا من درسه على المشايخ، على أهله، على المختصين. يروح هو يقرأ من الكتب ويفهم على كيفه، ولو لا مش هنخليك تفهم. وهذا مش مختص بالتصوف، هذا موجود أيضا في العلوم الشرعية كلها وحتى في العلوم الدنيوية. ففي الفقه مثلا، السلام، لو أنت بدك تقرأ القدوري أو الوقاية، خلينا نقول الوقاية لأنه أصعب من القدوري، كثير أشياء مش هتفهمها، هي صارت كالمصطلح عند أهل هذا العلم، فإن درست على المشايخ وضحوها لك. لكن لماذا لا يريدونك أن تقرأها واضحة من الكتب؟ حتى لا تكون عالماً إلا بأهله، حتى لا تكون عالماً إلا بأخلاقه، تكون من أهل العلم. فلما يشوفوك مستحق لدرجة العلم بقول لك أنت الآن عالم، هو عالم، وبربوك على أخلاق العلم. هم مش عالم فاسق، هم مش عالم وقح. فالكتاب يعطيك العلم لكن لا يعطيك الأدب. أحد العلماء في القرن الرابع هو عالم، لكن من وقاحته كان يقول عن مالك حمار. تخيل، إمام مالك حمار، أبو ثور، إمام مجتهد، قال الثور أبو ثور. في وصف آخر بيوصف المجتهدين بالحيوانات. مين أنت وأنت بعدهم 200 سنة قول هذا الكلام؟ الملتهية بالهاتف فلتدعه جانبا، الملتهية بالهاتف فلتدعه جانبا. تفضل. صحيح. فهذا حتى يعني في اصطلاحات الناس جميعا، الملتهية بالهاتف فلتدعه جانبا وإلا فلتخرج. الملتهية إلى حد أنها لم تسمع كلامي أخرجوها. الملتهي بالهاتف فليخرج. المصطلحات موجودة عند كل الناس حتى العامة، هذا طبيعي في العلوم، طبيعي في مصطلحات الناس. لكن كما قلنا أحيانا يقصد العلماء إلى إيجاد المصطلحات لحماية العلوم عن غير أهلها، عن غير مستحقها، ليكشف. مرات إحنا مثلا في ناس اشتهروا في 5 سنوات أو 10 سنوات الأخيرة بدون ما نذكر أسماء، كعامي بنغش فيهم، لكن أنت كطالب علم تسمع له ربع ساعة بتقول خبص في الأصول، خبص في الحديث، لأنه تعرف من خلال كلامه أنه هذا متطفل على العلوم، هذا مجرد قارئ ما تربى على العلماء ولا على مصطلحاتهم. إذن كل علم وكل طائفة من العلماء لهم مصطلحاتهم التي يعبرون بها عما عندهم من معاني العلم، يقربون الفهم للمتخاطبين، يستعملونها للكشف عن المعاني فيما بينهم تلخيصا واختصارا، وأحيانا كما قلنا قد يغلبون على الآخرين من باب الغيرة على أسرار علومهم أن لا يتناقلها إلا من تأهل بها وتربى على علمائها. وهذا موجود في الفقه، في الحديث، في النحو، في الهندسة، في الطب، كل العلوم فيها مصطلحات. هل الطبيب يفهم مصطلحات المهندس والمهندس يفهم مصطلحات طبيب؟ إيش معنى كلياتنا عاملين حالنا فاهمين مصطلحات التصوف ومصطلحات الدين؟ كمان كلها لها أهلها. فالذي يقرأ في علم من العلوم وهو لا يعلم مصطلحاته سيؤولها ويفهمها بعيدا عن حقيقتها. على سبيل المثال، مثلا في اللغة العربية عرفت بعض المصطلحات حتى إحنا في زماننا كثير منا ما سمع فيها، بجوز يفكرها خطأ مطبع يروح يصلحها، بجوز يقول لك هذا مش لائق وكذا، يعني مش لائق، هذا مصطلح موجود. ومنه ما عرف في اللغة بما يسمى بالنحت، تأخذ عبارة وتنحت منها كلمة نحتا، هي مش أصل لغوي وإنما مصطلح. مثل بسم الله الرحمن الرحيم تقول بسملة، لا إله إلا الله بتقول هلل، أو تهليل هلل الرجل، حسبي الله ونعم الوكيل حسبل، لا حول ولا قوة إلا بالله حوقل، حي على الصلاة حي على، وجعلني الله فداك جعفل، أدام الله عزك دمعز، ما بنسمع فيها احنا ما نعرفهاش، دمعز أدام الله عزك، انت قلت أدام الله عزك فقول فلان دمعز. ومثلا ايضا أطال الله بقاءك طبقل، هي كلها مصطلحات موجودة في اللغة. نعم، سبحان الله وسبح، هي على قواعد اللغة، أما سبحل هذا مصطلح ليس على أصل قواعد اللغة. ففي كل علم يوجد أشياء من هذا النوع تسهل تناقل العلوم وتسهل لأهلها. والصوفية كذلك، أحيانا عند الصوفية إشكالية إضافية في هذا الشأن، لما نقول إشكالية يعني مش يعني مشكلة، وإنما أمر ينبغي أن يفهم. في أولاد بيلعبوا ما شاء الله، الله يهنيكم جميعا بالعيد لكل المسلمين. فإشكالية أخرى عند الصوفية، وهي أن الصوفية يتحدثون عن شعوريات، عن أذواق، عن مواجيد يجدونها في نفوسهم وقلوبهم، وهذه يعني ما لها مصطلح خاص، ولما تجي بدك تعبر عنها بجوز بدك تشرحها بخمس أسطر عشر أسطر، ومع ذلك انت عبرت عنها لكن لم تعطي ذوقها. فأيضا اختار القوم أن يستعملوا بعض المصطلحات مثل هذه الشعوريات، بعضها غريب يعني مثل السكر، ايه يقول لك الصوفية هذول جماعة خمر بيسكروا، وتعبير عن حالة من الاستغراق في الحضور مع الله بحيث تنسى ما سواه، معنى رائع، بس دور على كلمة تعبر عن هذا المعنى، ما لدى أقوى من السكر تعبيرا، والأفضل تحط غيرها، لكن خلاص هذا مش اليوم موجود هذا المصطلح من القرن الثالث والرابع. فأنت ما في مانع نعمل مصطلح جديد ونستعمل بدالها، وإحنا يعني في هذا الزمان كونه يعني بعض الناس بيعترضوا كثير وبيتخذوا هذه الأمور سبيل اعتراض، فلاش نستعملها. يقولوا عن الأشعار اللي فيها نوع من الحضور الشديد والتذكير بالله والحب خمريات، لذلك بعض الناس بيقول لك هذول جماعة خمر عاملين حالهم مشايخ. احنا في زماننا ما بنعبر عنهم، يعني انا طريقتي مثلا في تدريس علم التصوف كل هذه المصطلحات ما بستعملها، اوصل معناها للسامع غير المصطلح. في بعض الاحيان اذا كان الحاضرين يعني يدركون هذه الامور بعد ما بشرحها ووضحها بذكر انه بسموها هيك. فاحيانا لما انت بتذكرها بمصطلحها وباختصار تعمل مشكلة عند قوم لا يعلمونها. فلذلك يعني مش نتحجج انه والله هاي مصطلحات معناته نحكي فيها امام العامة، كمان هذا غلط، وانما لابد ان تفهمهم وتقدم لهم، بعد ذلك ممكن تستعملها. وخاصة يعني كنا نتغلب في هذه القضية، انه انت بتعطي درس تشرح مصطلح معين، الدرس الثاني يجي اثنين ثلاثة جدد، الدرس الثالث اثنين ثلاثة جدد، فإن ما شرحت المصطلح بيزعلوا وبطلوا يجوا، بقول لك هذا الشيخ مش نافع، فبتضطر انت ايش تكرر مصطلحات تختصر هذا. لكن ايضا ان نراعي زماننا وجهل الناس في هذه الامور والهجمة الشرسة على التصوف بغير حق، على التصوف الحقيقي السني، هذا يوجب انه احنا ايضا ما نكونش سبب في انه ننفر الناس من الحق، بل نريد الناس الى التربية والتزكية والحق. فلما الواحد بيقصد انه يفهم مصطلحات الصوفية، بيفهم انه هاي المصطلحات، طب انا بدي افهم شو اللي عندكم. لما تفهم شو اللي عندهم بتلاقيها امر طيب، ما في مشكلة، تلاقيها موافقة للكتاب والسنة، وتلاقيها تعطي شيء وذوق جميل وعلم من علم الحق. الشيخ زروق رحمه الله في قواعده، قواعد التصوف، يقول في كل علم ما يخص وما يعم، فليس التصوف بأولى من غيره، زي غيره، في أشياء خاصة بهذا العلم وفي أشياء تستعمل فيه وفي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث لكنه ضعيف، لكن ورد صحيحا عن علي رضي الله عنه بلفظ حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا المصطلحات إذا الناس ما بتفهمها أو تفهمها غلط، أنت واجبك تستعمل العبارة الصحيحة لتوصيل الحق. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هو ما كذب الله ورسوله، قال أنت كذاب، هذا المعنى غلط، لكن هو صحيح عند الله، فكأنما كذب الله وكذب رسوله. الجنيد رحمه الله قالوا له يسألك الرجلان نفس السؤال فتجيب كل واحد بجواب، فقال الجواب على قدر السائل. ورد في حديث أيضا يضعفونه، لكن هو في المعنى صحيح، أمرنا أن نخاطب الناس أو نكلم الناس على قدر عقولهم، يعني على قدر إدراكه في ذلك العلم أو التخصص أو الفن. الشيخ ابن عربي يقول اعلم أن أهل الله لم يضعوا الإشارات التي اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم، فإنهم يعلمون الحق، هي واضحة عندهم، وإنما وضعوها منعا للدخيل بينهم. واحد مش منهم يدخل بينهم يفهمهاش عليهم. فبقول أنه الصادق في السير إلى الله ولو عمره ما سمع المصطلحات، ما دام جاي صادق حيفهمها. بالعكس، ما دام جاي صادق ربنا بيعطيه معاني وبيعرفش كيف فهمها، بس لأنه صادق تجري معانيها. كنا أحيانا مرة كنا في درس مع شيخنا الشيخ علي أبو زيد رحمه الله عن المحبة من كلام ابن عربي كمان، فذاكر 20 نوع من أنواع المحبة، وكل نوع له اسم في اللغة العربية، الوله، الهيام، العشق، المدري إيش، وبيشرحها. رغم أنه إحنا ما مرت علينا لغويا، لكن سبحان الله هو عم يشرحها ويتكلم تشعر فيها كأنها ذوق عندك، يعني كأنك عم تستطعمها. فالصادق ربنا بيفهمه، اللي مش صادق بيفهمش حتى لو أعلم عالم في اللغة العربية. والدليل على هذا في كتاب الله، إيش قال عن المنافقين؟ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هم بيفهموش لغة، هم من قريش بيفهموا لغة، أفهم الناس باللغة، ومع ذلك مش فاهمين شو المعاني. كذلك الصادق الله يلقي في قلبه الفهم، والكاذب لا يستطيع أن يفهم. ذلك يعني إحنا بنعتبرها علامة على فساد الإنسان لما يجلس مجالس الصالحين وما فهم، ودليل على أنه عنده مشكلة، هو بروح بسبهم، فكأنما سب نفسه من حيث لا يشعر. تفضل. نعم. ابن عربي بدناش ندخل الآن في التفصيل في هذا الشأن، خلينا نتحدث عنه فيما بعد إن شاء الله بشيء حتى نعطيه حقه يعني من التفصيل في هذه المسألة. لكن كخلاصة قول الدس في كتبه كثيرة، يعني رغم الدس أنت تلاقي يعني تستطيع تطالع 3 مجلدات صافية وافية من أعظم العلم، وبتلاحظ أن الأشياء اللي فيها مشكلة متناقضة، يعني هو قايل عكسها، فهذا بيخليك إما تقول فيها مصطلح خاص إحنا ما فهمنا أو أنه فعلا مدسوس فيها كما يقول كثير من علماء. يقال أن الإمام أحمد بن سريج حضر مجلس الجنيد، وقالوا له ماذا فهمت؟ قال ما لا أدري ما فهمتش، هو إمام. قال لكن حسيت كلامه بينزل بالقلب، هذا كلام صادق ومخلص ليس كلام مبطل. قال ما فهمت عليه كثير لكن شيء لامس القلب. الصادق لابد أن يعطيه الله الفهم ويقرب إليه الأمر. قال أحيانا القوم يعني الصوفية لا يتكلمون بالإشارة إلا إذا حضر غيرهم، يعني بين بعضهم وفاهمين المعاني على بعض، لكن لما يحضر غيرهم وبدأ يتهمهم وهو مش فاهم الموضوع يصير بيستعمل مصطلحات، زي ما لما تكون مريض وتروح على المستشفى وهالختيارة بالسرير ويجي دكتورين يتناقشوا في حالتها بيصير بيحكوا إنجليزي مشان ما تسمع شو حالتها، وهكذا أهل العلوم. ثم قضية الإنكار أحيانا تأتي من الحسد، يعني في الظاهر هو يدعي أنه هذا خلل في المصطلحات وخلل في المفاهيم، لكن هو حقيقة مدرك أنه فيه الصواب وفيه حق، لكن بده حج مشان إيش يعمل حاله أنه هو فهمان وهذول مش فهمان، حاسدهم على صلاحهم وتقواهم. يا أخي سير مثلهم أما تحسدهم. تخيل اليهود حسدا من عند أنفسهم أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هم مش ينكروا ولاية الولي، هم مش يدعوا عليك أنك ساحر وكاهن وقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هم عارفين أنه أبعد الناس عن السحر والكهنة، فلا تستغرب يتهم مشايخ التصوف بأكثر من هذا. لكن في هذا المبحث الذي نقرأ فيه بعض المصطلحات الصوفية حتى احنا نفهمها إن كنا صادقين، نفهم هذه المصطلحات إذا قرأنا كتبهم وإذا أردنا تعلم علمهم حتى نسير على طريق الصالحين في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. المصطلح الأول الولي، قد يطلق من حيث أنك أنت توليت الله، وقد يطلق من حيث أنه هو تولاك. فالأول تسمى الولاية العامة والثانية الولاية الخاصة. الأول كل مسلم أراد أن يتولى الله، ينصر دين الله، يعمل بطاعة الله، فهو ولي لله بهذا المعنى. لكن في إنسان حاول لكن لسه ضعيف، عنده خلل، عنده رياء، عنده إشكالات، عنده سوء خلق، عنده حسد، عنده حقد، عنده اعتماد على الأسباب، عنده تعلق بالدنيا، فهو حاول أن يتولى الله لكن لسه ما استقام تماما. فمتى الله يتولاك؟ إذا أنت استقمت واجتهدت في فرائضه وحاولت الاجتهاد في النوافل، حسنت أخلاقك، أصلحت قلبك، يتولاك. لكن هو إن شاء تولاك من غير سبب، يختص برحمته من يشاء، تمام؟ من عاد لي وليا فقد أذنته بحرب، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فالأول الولاية العامة أنت توليت الله، مشيت في طريقه لكن على ضعف على خلل، وممكن تسقط وممكن تتراجع. يا ما إنسان شفناه صالح وبعدين تغير، نسأل الله السلامة. لكن إذا تولاك الله نصرك الله تتغير خلص تثبت. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما دام هو تولاك خلاص لا في الدنيا ولا في الآخرة في خوف. قد يصدر عنك المعصية لكن تتوب وترجع تثبت، لا يعني أنك معصوم لكن صرت محفوظا من عند الله. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية ما فيها شيء غريب، إيمان وعمل صالح، صح؟ إيمان وعمل صالح. تفضلي كيف؟ الولاية الخاصة يعني هو تولاك، الله سبحانه وتعالى تولاني وثبتني، لكن هل أنا أستطيع أن أجزم أنه تولاني؟ هل أنا أستطيع أن أجزم أن الرفاعي ولي؟ وإن كتب له القبول، لكن أنا أستطيع أن أجزم على الله 100%؟ هل أستطيع أن أجزم أنه ابن تيمية ولي ولا مش ولي؟ علميا ممكن نخالفه، ونخالفه بمسائل كثير، لكن ممكن يكون ولي. لكن ما بستطيع أجزم هذا. إذا ما أخبرني الخبر الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كذلك وأنه من أهل الجنة، أنا ما بستطيع أجزم. فبيبقى الولي لا يستطيع أن يجزم بولاية نفسه، وإنما هو ظن. لكن من حيث أن الله تولى، هذا هو الولي حقيقة. أما بالنسبة لنا وتبقى الأمور ظنية، فإحنا بنظل خايفين على حالنا كما كان الصحابة خائفون على أنفسهم. الصحابة هم أعلى الأولياء. إذا الصحابة مش أولياء، مين ولي؟ فهم أعلى الأولياء لا شك. أي نعم. الله تعالى جعل ولايته لها مظاهر، كما في الحديث الذي ذكرناه وهو حديث قدسي في البخاري، من عاد لي وليا إلى آخره. مظاهرها الاجتهاد في الفرائض والاجتهاد في النوافل، وجعل لها علامات وهي الكرامات: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. حتى هذه العلامات ظنية، يعني احنا شفنا كرامات على مشايخنا، لكن تخاف لا سمح الله تكون سحر، تخاف لا تكون من الشيطان، لكن بما نجزم أنها كرامة؟ بوجود الاستقامة. فرأينا منهم استقامة، لذلك ظننا فيهم الولاية. فالله يكرم: كنت سمعه الذي يسمع به، يسمع اللي في قلبك، بصره الذي يبصر به، يشوف أشياء احنا ما نشوفها، يشوف من وراء الجدار ومن وراء البلاد، ويشوف من وراء الزمان، يشوف أشياء مضت وأشياء لم تأتي. كالمنام، مش في المنام مرات يشوف أشياء لم تأتي وأشياء مضت. وهذا ربنا بيورجيه حاجات في اليقظة، وربما في المنام. الولاية عند الصوفية بعضهم يربطها بحالة الاستغراق في ذكر الله ومعرفة الله، بحيث تصير دائم الحضور مع الله، لا تغيب عن الله، فني عما سوى الله وحضر مع الله. وهذا الفناء إذا بلغه الإنسان يعد وليا في مصطلح الصوفية. والمعنى الفناء هنا أنه ذاب كل شيء، أنا صح بشوفك لكن أراك مددا من الله، فأنت تذكرني بالله كأني أرى الله، فيرى الله في كل خلقه. إذا بلغ درجة الفناء، طبعا بتمر أحيانا حالات فناء على السالك، بغيب فعلا عن المخلوقات، خلاص شدة حضوره مع الله تغيبه عما سوى الله، لكن هذه لا تطول عادة، فيرجع إلى الصحو ويعيش مع الخلق، لكن هو باقي في قوة حضور. هذا اللي بيسموه البقاء، كمصطلح يسموه البقاء. فمن بلغ هذه الدرجة من الاستغراق والحضور ودوام التعلق بالله والحضور معه، هو الذي يسمى الولي بحسب مصطلح بعض الصوفية، مع التعريفات التي ذكرناها أيضا معتبرة. العارف، العارف يعني العالم، عرف أي علم بعد جهل، لكن العلم لا يشترط أن يكون بعد جهل، لذلك الله يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف، لأن المعرفة تكون بعد جهل. ومصطلح العارف أو المعرفة بالله من المصطلحات التي تستعمل في كتب التصوف، ومعناه العلم بالله، العلم بالله. بعضهم اعتبر المعرفة أعلى من العلم، بعضهم اعتبر العلم بالله أعلى من المعرفة. لكن في الغالب يستعمل الصوفية المعرفة لمصطلح أعلى من مجرد العلم. لذلك اعتبر بعضهم كما هو مذكور عندكم أن العلم ما تتعلمه عن الله بالحجة والمنطق والبرهان وما يدلك على وجوده وأسمائه وصفاته، أما المعرفة ما هو يعرفك عن نفسه به، ما يعطيك من فهوم، من تجليات، من مشاهدات، من شعور. طبعاً أنت لا تشهد الله لكن شهود معنوي، هذا الشهود المعنوي والحضور والذوق كأنك مع الله يسمى المعرفة، فيكون عطاء من الله لا كسبيا، لا كسبيا. لكن أيضا بعضهم يطلق المعرفة بمعنى العلم، أنت تكتسب العلوم دائما، تتذكر الله وتتذكر صفاته وحتى يصير هذا راسخا وحاضرا في نفسك فأنت عارف أيضا. لكن في الغالب يلتفتون إلى المعنى الأول، ربنا أعطى حاجة، كيف ربنا قال والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا هذا جهدك، زادهم هدى عطاء، فبيعتبر العارف عارفا حينما يكون قد أعطاه الله وعلمناه من لدنا علما. فاستهدوني أهدكم، طلبك الهداية فاستهدوني هذا جهدك، أهدكم هذا عطاء، فالأول علم والثاني معرفة على حسب بعض ما قال الصالحين. ما قال الصالحون، بعضهم قال حقيقة المعرفة مشاهدة الحق بلا واسطة ولا كيف ولا شبهة، يعني أنت لا تشبه الله بشيء ولا تجسم الله تعالى لكن كأنك تراه، إذن صارت في معنى الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك أنت تتكلف أن تتذكر ذلك، فإذا أعطاك كأنك تراه فذلك هو المعرفة. لذلك قال بعض السلف رضي الله عنهم إن في الدنيا جنة لو دخلتها لم تشتق إلى جنة الآخرة، ألا وهي معرفة الله. في أحلى من الله؟ في أحسن من الله؟ فإذا عرفك به نسيت كل هاي اللذات اللي أنت بتعرفها في الدنيا، فذلك هو العارف. طبعا مصطلح العارف مش بدعة، موجود في كتاب الله، مما عرفوا من الحق، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي ويعرفون الكتاب. فالمعرفة مصطلح مأخوذ من القرآن الكريم. الرجال أيضا من مصطلحات الصوفية، يكثرون من كلمة الرجال، فلان رجل، كن من الرجال. إيش يعني من الرجال؟ إشارة إلى قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إشارة إلى قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا مش خاص بالذكر، في نسوان رجال وفي رجال نسوان، قد تكون المرأة رجلا، تلاقي امرأة صالحة وصادقة وعاقلة وذاكرة وعابدة وأخلاق راقية، هي مش رجل بهذا المصطلح. قالوا هناك رجل لا لسان له ولا قلب، وهو العاصي، لا قلب مع الله ولا سلوك مع الله. والرجل الثاني رجال، رجل له لسان بلا قلب، يعني بيحكي بالدين بس قلبه مش مع الدين، وهذا وإن نطق بالحكمة لكنه لم يعمل بها، فهذا ليس رجل حقيقة. إذن من الرجل المقصود في الآيات؟ قالوا نوعان، الأول رجل له قلب بلا لسان، قلبه مع الله وعمله في طاعة الله لكن بحكيش مخفي، هذا رجل. والثاني عالم قلبه مع الله ولسانه مع الله، يذكر بالله ويقرب عباد الله، إذا نطق فكل نطقه عن الله وكلامه عن الله، وبنفس الوقت هو قائم بحق الله بالعبادة والطاعة ودائم الحضور مع الله، فهذا هو أعظم الرجال، مشغول بالطاعة وقلبه مشغول بالله. السالك، كلمة السالك من مصطلحات الصوفية، السالك إلى الله، السائر إلى الله، السير إلى الله، السلوك إلى الله. أحيانا تستعمل بمعنى التصوف تماما، بمعنى التصوف، فلان سالك يعني صوفي، والصوفي سالك. لكن السلوك هو السير في الطريق، لما يخلص الطريق شو بكون؟ وصول. فاعتبروا التصوف سلوك ووصول، لكن حتى الوصول هو سير أيضا، لا انتهاء للسير، والوصول درجات أيضا، وصلت عقبة، بعدين وصلت تيماء، بعدين وصلت مدينة، بعدين وصلت مكة، في وصول لكن درجات أيضا. فالسالك إلى الله هو السائر في طريق تربية نفسه وتهذيبها، سائر في طاعة الله، يقصد الوصول إلى الله، يقصد الوصول إلى القيام بحق الله، يقصد الوصول إلى معرفة الله. التي انشغلت بالهاتف فلتدعه جانبا، غفر الله لك. شوف تفتح التليفون مشان ندعي لها. مرات الصالحين بيزعلوا من واحد، بعدين بقول ربنا زعلنا منه مشان ندعي له. شوف قديش قلوبهم رقيقة ورحيمة. قالوا: السالك الذي تنصرف همته لله، يعني لا يريد إلا مرضات الله، هو عبد لله وعايش مشان ربنا، بده يحقق مراد الله فيه، فيزيد انفراد قلبه بمولاه، فيعمل على تصفية قلبه من العيوب التي تحجبه عن الله، اللي هي الذنوب القلبية الظاهرة والباطنة والأخلاقية، وتصرفه عن باب مولاه، ويتأدب بآداب العبودية، يعني مجتهد في الطاعة والأعمال المطلوبة، حتى يتأهل بذلك لحضرة الربوبية، يصير أهل للقيام بحق الله. كيف يعني يتأهل لحضرة الربوبية؟ هسه لما أنت بدك تزور الملك بيعطوك تعليمات كيف تقعد وشو تحكي وكيف تسكت، وإذا بدك تعمل كلمة، يعني البروستيج الخاص بالملوك. فهل أنت صرت أهلا لأن تجالس الله؟ هل أنت تقوم بحق الأدب مع الله سبحانه وتعالى كما ينبغي؟ قال: وهذه الأشياء التي نريد أن نتأهل لها هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عبوديته، في قلبه، في حاله مع الله، في جهاده، في دعوته، في سائر أمره ظاهره وباطنه. لذلك احنا بنعرف التزكية والتصوف مرات التشبه برسول الله غاية التشبه قد ما تقدر. طيب نعم. قال الشيخ زروق: السالك هو المتوجه لطلب الحق على سبيل التدريب والتهذيب، يدرب نفسه على أعمال العبودية والطاعة حتى يستقيم عليه، ويهذب نفسه من المعاصي والخلل القلبي ونحو ذلك. كم الساعة؟ المجذوب. السالك والمجذوب عادة بذكروهم مع بعض، المجذوب لازم نأخره لآخر المصطلحات، لكن عادة بذكروهم مع بعض، فلذلك بيشرحوهم مع بعض. المجذوب، تفضل. نعم، يعني هي المصطلحات أحيانا بتكون مطاطة شوي، وأحيانا ضمن العلم الواحد هذا بيستعمل المصطلح شكل وهذا بيستعمله شكل، وإن كان في معنى متقارب، لكن حتى ضمن العلم الواحد، يعني القياس أو الاستحسان في له تعريفين عند الحنفية، والشافعية عرفوا تعريف ثالث. فكل علم أحيانا بيكون في نوع من التفاوت، فبحسب المعنى عند قائله، فإحنا بدنا نفهم القائل إيش بيقصد، فمن خلال كلامه ممكن نعرف أنه هو بيعتبر العارف أعلى من الولي، يعني هو ولي لكن في أعلى درجات الولاية. أحيانا ممكن يستعمل العكس، ففي نوع من الترتيب نوعا ما معروف عند الصالحين، عادة بيعتبروا العارف من أعلى الأولياء، وليس كل ولي في معنى المعرفة، يعني قد يكون ولي في بدايات المعرفة، العارف أعلى شوي. إذا قلنا الصديق بيكون أعلى، الرباني بعضهم جعله دون الصديق وبعضهم جعله أعلى من الصديق، ففي نوع يعني من التفاوت في مصطلحات العلماء في هذا. المجذوب، عادة الناس العامة بتظن أن المجذوب هو المجنون، لكن مجنون من نوع خاص، المجنون وفاقد العقل، لكن إحنا في التصوف بنسمي المجذوب إذا كان مجنون لكن مع الله، قلبه قلب ولي. هؤلاء المجاذيب أو المجانين لما يجي عندهم واحد من الأولياء تلاقيه بيتعامل معه زي العقلاء، وإذا شاف فيك نور بيعطيك نصيحة بتفيدك طول حياتك، بيفيدك أكثر من شيخك أحيانا. إذا دعالك دعوة تلاقيها بتسري في حياتك كأنها إيش، تقدير من الله. فالمجذوب قلبه قلب ولي. احنا بنشوف المجانين، في مجانين بيسب الرب وبتلاقيه بيخرب وبيفسد، في مجانين هادين وفي مجانين اولياء اختفوا في زماننا لانه احنا قليلين حياة. الله المستعان، موجود، لكن احنا يعني بننصح السالكين ما يدوروا على المجاذيب، تخاف لا سمح الله يدي عليك. إذا شافك مش كويس فبعد عنهم. أيوة، يعني ناس أحيانا بيعبروا عن هذا أنه فلان مبروك، يسموه مبروك، يعني قلبه قلب ولي، لكن في الظاهر هيك يعني مش. لكن مصطلح المجذوب لا يقتصر على هذا عند الصوفية. الصوفية يقولون كل ولي لله مجذوب. كيف يعني مجذوب؟ يعني قلبه مشدود إلى الله، قلبه مشدود إلى الله، فأنت لن تكون وليا أصلا إلا أن تكون مجذوبا، لكن أنت في الظاهر صاحي وعاقل، تصرفاتك سليمة. فقالوا المجذوب من اصطفاه الحق واختصه بحضرة أنسه وطهره بماء قدسه، يعني صار طاهر من الذنوب، عامل بالطاعات، قلبه متعلق بالله، فحاز جميع المقامات بلا كلفة المكاسب والمتاعب، يعني ربنا جذب قلبه سواء صالح. هذا أيضا معنى ثالث للمجذوب في مقابل السالك. السالك هو اجتهد حتى أعطاه الله، هذا ما اجتهد، ربنا سوا ولي، قال له تعال بديك، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، اختصه لولايته. ثم السالك والمجذوب، كل سالك ينبغي أن يصير مجذوبا من حيث القلب قلنا، لكن أيهما أحسن؟ أنه الذي جذب الله قلبه ثم دخل في السلوك، ولا الذي سلك ثم جذب؟ في خلاف بين العلماء في تقديم هذا أو هذا، لكن بيقول الذي جذب صارت المعرفة عنده عطاء رباني، فلما جاء السلوك تعرف على المعالم ليستطيع أن يربي، فهو لو بقي مجذوب من غير سلوك ما بيقدر يربي، فهذا شيخ وصالح ولي لكن ليس بشيخ تربية. بينما الذي سلك في الطريق حينما أتاه الجذب صار عنده تجربة في السلوك مع علم في السلوك، وأيضا صارت عنده النتائج والثمرات فيقدر على التربية. فمن هذا الباب اعتبر السالك المجذوب أولى من حيث التربية، لكن من حيث العطاء هذاك عطاء ربنا. وعادة المجذوب بعد ما يعطى، ما دام ربنا هداه في الطريق الصحيح خلاص حيمشي في طريق السالكين وإن كان هو من العارفين. الحال والمقام يطلق أيضا على عدة مصطلحات. الحال أحيانا يطلق إذا حسيت ببسط هيك، قلبي متعلق بالله ومبسوط مستأنس، هذا حال. بيقعد له 5 دقائق، ساعة، ساعتين، بيروح يتحول، يعني يتغير، يذهب. وحال خوف، حال أنس، ممكن تكون المرأة وهي عم تجلي جاها حال حب لله. ممكن تصلي وما يجيك حال أنس، وممكن وانت ماشي في الشارع يجيك حال من هذا الأحوال. طبعا هذا عادة يكون ثمرة اجتهادك وعبادتك، وإذا أراد الله أن يعطيك لا يسألك عن سبب. هذا نسميه حال. والمقام هو إذا دامت هذه الأحوال سميت مقام. عندي أنس بالله بروح وبيجي، فلما يدوم بنسميه مقام. أحيانا المقامات تطلق على جوانب السير إلى الله، يعني التواضع مثلا، التوكل. فأنا بتوكل على الله ومرة بنسى أتوكل على الله، هذا حال، بيجيني حال ويروح. لما بدوم التوكل صرت في مقام التوكل، دمت في التواضع، مرة بتواضع مرة بشوف حالي. لما بدوم عندي بصير هذا مقام، مقام الزهد، مقام الرضا، مقام الإخلاص. مرة بساوي الحاجة لله، مرة بفكرش في الموضوع، فما زال حالا. فالحال يطلق على هذه الحالة التي تأتي للقلب ثم تذهب، ويمكن يطلق بمعنى ما يكون طريقا إلى المقام لكنه ما زال يذهب ويجي. وهذا أيضا ينطبق على الأخلاق، لكن مرة كريم ومرة بخيل. لما يدوم الكرم وقتها بنسميه ايش؟ صار صاحب خلق، أقام في هذا الخلق. أي نعم. قال: المقام ما يتحقق به العبد من الآداب مع وجود التكلف والعمل ومحاولة أن يجتهد في ذلك. هذا أحد التعريفات. بعض التعريفات للمقام: هو الوصف الذي يثبت عليه العبد ويقيم فيه، فإن لم يثبت سمي حالا كما ذكرنا قبل قليل. وما دام حال يعني لسه في مجاهدة للنفس، لما يكون انتهى ما عاد في ذهاب ومجيء، يعني صار في استقرار، صار في طمأنينة. أحيانا بيعبروا عنه بالتمكين، فلان من أهل التمكين والرسوخ والثبات. أي نعم. قال: وما سمي المقام مقاما إلا لإقامة صاحبه فيه. أما الحال قال: هو معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا اكتساب. حاجة هيك ربنا بينزلها بقلبك ثمرة. أحيانا أيضا بسموه وارد، والوارد أعم، يشمل هذا وغيره، من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو اهتياج، أحوال الحب، أحوال الخشية وغيرها. قال: فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب. هذا أيضا على أحد التعريفات، كما قلنا مرات المصطلح تلاقي له أكثر من جانب. قال: والأحوال تأتي من محض الجود، والمقامات تحصل ببذل المجهود. لكن كمان ممكن ربنا يعطيك مقام بفضله، لكن الأحوال يعني ما في ما يستدعيها في عالم الظاهر، لكن ربنا إيش بيعطيك في قلبك. مثلا بتكون عم تقرأ قرآن، وانت كعادتك بتغيب وبتحضر، تتدبر وتنسى، بيغيب عقلك شوي، فبتتفاجأ انه صار عندك حضور 100% ابدا، كأنك كل آية بتعرفها احسن من مفسر. 5 دقائق، 10 دقائق، يقول له راح الحال، رجعت زي ما أنت. هذا عطاء من الله، مش إشي كسبي يعني. هذا الذي قصده هنا. وإلا أحيانا الأحوال مثل التوكل وغيره تتكلفها أنت أيضا. من الأحوال مثلا تكون ساجد كطبيعتك بتحاول تحضر مع الله، فربنا بيعطيك حالة أنس وحضور كأنك تراه، بتحبش تقوم من السجدة. هذا واحد يجي على رابع العدوية يسرقها، مش داري انها فقيرة ما عندها شيء، زاهدة في الدنيا. فدخل دور دور ما لقى شيء، هي حست عليه، قالت له: في حاجة خذها. قالها: شو عندك؟ قالت له: هذا الابريق فيه مي، روح توضى وتعال صلي. فراح توضى واجى يصلي، سراب يعني بعيد عن الله، فربنا انعم عليه بهالركعتين بحضور بدوش يخلص منهم، صار ولي بلحظه، اقبل على الله صادقا، صدقها فيما دلته عليه من الصلاه، فغير الله قلبه. هذه احوال، والمقامات تحصل ببذل المجهود، وصاحب المقام ممكن في مقامه، وصاحب الحال مترق عن حاله. يعني لا تطلب الأحوال، إجاك حال طيب لا تطلب يرجع، بقي علمه عندك استذكره يكفي، تطلب أكثر في أحوال أحسن من هيك، لا توقف عندها. لا يملكك الحال ولا يؤثر عليك، بل أنت تملك الحال. هذا نوع ثالث من الحال، اللي هو أحيانا يعني بيساوي عندك أشبه بالجنون الجزئي، بمعنى أنه أنت مش قادر تسيطر على نفسك. وهون بنشوف بعض الصوفية مرات بيصيح، لذلك الشيخ بيقول له لا، اضبط نفسك ولا تصيح، إذا عودت نفسك تصيح بطل تقدر. كان في بعض المشايخ، حدثونا مشايخنا، كان في الأزهر، قال فإجاء حال فصرخ، فصرخ معه 40 واحد في المسجد كلهم الحال جاهز اشتغلت زي الشرارة. شيخ ثاني مرة كان يصلي في المسجد الحسيني في البلد، فأجيت قشعريرة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذا حال، فأجيت قشعريرة فسرى حاله في الصف كله، كل الصف قشعر زي ما قشعر للشيخ. شوف تأثير الحال أحيانا يسري على الحضور. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.